إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ادخل يا عسكري. الحاج زين عايز يقابل سيادتك يا حازم بيه. مين الحاج زين ده؟ ده من أعيان البلد هنا، وراجل طيب وروحه ظريفة وكل الناس بتحبه قوي. ما قالش عاوز يقابلني ليه؟ أولا يا باشا عشان نبارك ونهني نفسنا بانتقال سيادتك لبلدنا، لو تسمح لي يعني بالدخول يبقى كتر ألف غير سعادتك، مع اني دخلت يعني. ما انت دخلت بالفعل يا حاج. بلدنا نورت والله العظيم بقدوم سعادتك يا باشا، ولو تسمح لي يعني اقعد يبقى كتر ألف خيرك، ولو اني قعدت يعني. انت فعلا قعدت يا حاج. ربنا يريح قلبك وتملى بلدنا امان. خلاص روح انت عسكري دلوقتي. طب حتى سيبها لي دي يا حاج. ايوه صح والله، زادت مني دي يا باشا والله. تشرب يا حاج. ما هو طلب قهوة سكر زيادة يا حازم بيه. كمان طلبت بنفسك يا حاج. ولا تزعل يا باش، خلاص يا عسكري هاتها لي سادة زي بعض عشان خاطر الباش. لا لا لا لا، ده انت فعلا راجل روحك خفيفة يا حاج، وابن نكتة كمان. لا لا، وانت زاد، انا ابن نعسي. يا دول دمي. طب يا سيدي ادينا تعرفنا وتشرفنا بيك، أمرني يا حاج. ما يأمرش عليك ظالم يا سعادة البيه. دلوقتي بقى ندخل على الصفة الرسمية وأقول لسعادتك إني جاي هنا كمواطن لإسم شرطة قريته ببلاغ رسمي عن سرقة تمت في بيتي. بيت عين أعيان البلد ده، الحاج زين الشباب يعيش يعيش. وده بلا فخر اسم الثلاثي يعني. بس ده رباعي يا حاج، زين الشباب يعيش يعيش. ما هو عدم المغزى الشباب دي يتبع زين. يعني اسمك لوحدك زين الشباب. الله ينور على سعادتك. زين الشباب يعيش يعيش، الشهير بأشرف عبد الباقي. قصدك الفنان أشرف عبد الباقي. ما أصلاني راجل وزنت زنتاتي. لا قصدي هو اللي راجل وزنت زنتات، أني نص راجل وتلت ستات بس. يا لوان يا خرابي يا حسطي يا حسطي يا حسطي يا حمدي. اهدي يا حمدي يا حمدي. اهدي يا سلطانة يا اختي، عيب عيب، انت ما انت صغيرة. اديك قلتها اديك قلتها، مش صغيرة مش صغيرة، عندي 45 سنة 45 سنة يا ناس، ولسه ما اتجوزتش لسه ما اتجوزتش. 45 هموت هموت هنقرض هتجمد يا ناس. يا سلطان عيب. انا ودي كلام دي يعني، انت كل لما تسمعي عن بنت من بنات البلد هتتجوز تجد في شعرك وتتجنن علينا. امال اعمل ايه يا اخوي؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ اي اي يا بنت العطاطا يا بنت العطاطا، انت يا جماعة اخوك يا بنت يا بنت يا مجنون. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انا ما جوز لك ايه؟ انا اللي ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ يا تلحقوني يا ما تلحقونيش. اهي دي اختي الكبيرة سعادة الباشا والوحيدة سلطان. هي وحشة مثلا؟ لا وحشة ايه؟ دي وحشة دي كلمة حلوة، دي ملهاش معالم. بيقولوا المرحومة امنا قبل ما تولدها كلت بصرة مشمومة، وهي كلتها من هنا ونزلت في بطنها عملت في وش سلطان اختي الغلط كله. طب يا حاج زين، دي الست الاولانية في حياتك، اقدر اعرف الستتين التانيين مين؟ ايوه انت مش غريب، اخرت صبري وعمل الاسود فله وياسمين نسوان الجوز. انت متجوز اتنين يعني؟ ايوه الله يرحمه ويسامح ابويا هو السبب، كنت مأير كده في يوم ساعة الظهرية ولا على بالي أي حاجة إلا ولاقيه لك جاي لي في المنام بيزغدني بعصيته ويقول لي هي مالها البت إيه؟ البت فل مراتك متفرعانة عليك كده وسايق الدلال كده قال كسرعاني يابا كسرعاني بخت يابا إياك مش عارف داني كل لما أجي أقول لها كلمة تشاور لي عليها وتقول لي حاح أنا نعم لازم تحمد ربنا عليها وتبوس ايدك وتوضاها ايه وعملت ايه يا دكر لا ما سكتش بوست ايدي وتوضاها يا خدتك التقيل يا حصلت قلبي عليك يا ريتني خليت امك وهي حبلة فيك كانت تاكل عدس مشموم اسمع هلا قول يابا هجيبش مناخير الست المتفرعانة زي دي الارض غير ست زيه اسمع هلا قول يابا انت لازم تتجوز النبي تسكت يابا هو انا قادر على اختي سلطانه وفل مراتي لما اجيب لهم ست تالته هي كلمه واحده اتجوز واتجوزت ياسمينة وهي دي الست التالته في حياتك ما بقتش حياه يا باشا التلات نسوان وروني النجوم في عز الظهر الاحمر خلوني امشي وارخ دور واكلم نفسي وعلى هنا وحدي سلطانه وفله وياسميني سلطانه وفله وياسميني سلطانه وفله وياسميني والناس بعد ما كانت بتشاور عليا وتقول الحاج زين الشباب يعيش اهو بقول الراجل السات كم اهو الراجل وثلاث ستات اهو قبل ما يغلبوكم قال ضربني وبكى وسبقني واشتكى يا اختي حش عن اختك ودرتي يا حاج زين دره لما تبقى تضر مصارينك ان شاء الله انت يا قديمه يا لئيمه انا لئيمه يا سهتانه يا مهسوكه ياللي كانت دخلتك علينا دخله سودا انتوا الاثنين انتوا الجوز دخلتكوا علينا كانت دخله سودا شفناك حال من يوم ما عرفناكي وشك يقطع الخميره من البيت صفي يا زين يا زين جاي جاي جاي انا خلاص تعبت وفرهدت وما عادش فيا جهد لنقاركوا دي يوماتي يا نسوانك بيعايروني ويقولوا لي يا عانس انا عانس يا زين ايوه لا لا قصدي عيب عيب منك ليه تقولوا للعنس يا عانس خلاص حلها والا مش هتشوف مني غير المرار اختك ودرتي مش طايقني يا حاج انت يرضيك بعدين ايه دي ما يرضنيش ما يرضنيش يا فلتي انا ياسمينة يا حاج يا اختي اهو كل ورد هي فرعت وبعدين يا ياسمنتي يا اختي ياسمنتي ويرضيك يتفقوا عليا مش هو انا الاصل مش انا اول من عرفت معها الجواز وحلاوته ايوه يرضيك كده يا حاج لا ما يرضنيش يا ياسمنتي يا ميلة بختك يا سلطانة يا ميلة بختك الاسم سلطانة والفعل متهانة ومش متصانة يرضيك كده يا اخويا ايوه يرضيني لا لا لا لا الصراحة ما يرضيني يا اختي بس ما انت برضو اللي معصلك يا سلطان البنات نازلين جواز وانت مقبدة في قرابي زي ومخليهم يعايروني بيك ما تجننيش انت كمان يعني اعمل ايه قولي انت يعني اعمل ايه يا ناس الحق خدوا الكبريت من ايديها لا تولع في ايدها الحق يا اخوانا مش ممكن ده انت عايش في مرار يا راجل الجديد بقى يا باشا واللي كرمني به ربنا عشان يخفف عني الهم شوية هو المطلوع اللي طلعت لي فيه اخت سلطانة على غفلة وايه هو بقى المطلوع ده اروح نحو الامية يا زين عايزة أروح نحو الأمية، عايزة أتعلم القراية والكتابة. الله يسامحهم بقى أبويا وأمي عشان خافوا عليا وما رضيوش يدخلوني مدارس. الله كان خايفين على المدارس. قصدي أنا ما عنديش مانع تتعلمي، وهو يمكن لما تفك الخط يتفك معاه نحسك وتتجوزي. بس هتتعلمي فين وهتتعلمي إزاي؟ أنا أقول لك اتفقت ويا الأستاذ معتمد يديني دروس خصوصية. ايه الاستاذ معتمد بتاع المعهد الازهري؟ وراحت فعلا تتعلم يا حاج زين، وكانت شرط الخير والفرج. بعد حصتين ثلاثه جاتنا بالبشاره. لازم اختك سلطانه نجحت تتعلم. لا، نجحت تتجوز. يا راجل مين الاستاذ معتمد؟ هي شافت غيره يعني عجبته وحبها من خلال ما شافها في الحصص. لا، هو الحمد لله ما شافهاش اصلا. امال حبها ازاي يا حاج؟ غميدي بالإحساس يا باش. وبصراحة هي دي الطريقة الوحيدة في العالم اللي كان ممكن سلطان أختي تتجوز بيه راجل يحبها كده بالإحساس، لله في لله زيكا. وبكده يبقى الأستاذ معتمد هو الوحيد في الدنيا المناسب لكده. ليه بقى؟ لأنه كفيف عدم المؤاخذة. وأعتقد بجواز أختك سلطانة تبقى خلصت من 6 من الثلاثة حاجزين. لا لسه ما خلصتش، لان دخلتها الشهر الجاي. على الاقل بقت مجرد ضيفه ولمده شهر. ممكن بقى دلوقتي تقولي تفاصيل بلاغك الرسمي، ايه اللي اتسرق من بيتك بالظبط وبتتهم مين؟ شوف يا باشا، انا كنت هنسى الحكايه بتاعت البلاغ الرسمي دي، بس كويس ان ساعتك فكرتني. في الفتره الاخيره يا باشا انا لاحظت اختفاء بعض الاشياء من بيتي، وده معناه ايه؟ اني ما بقتش السات كوم بتاع راجل وثلاث ستات، لا انا بقيت في فيلم في بيتنا رجل، قصدي في بيتنا حرامي، يعني يا فلة يا ياسمينة. طيب وليه ما قلتش يا فلة يا ياسمينة يا سلطانة؟ مش معقول يعني اختي سلطانة هتسرق وانا مش مخليها عاوز حاجة. خلينا بقى ما نبعدش الاتهام عن حد من الثلاثة، والتحقيق هيحدد. قولي بقى ايه اللي اتسرق بالظبط؟ قبل ما اقول لك يا باشا ما تاخدنيش في الكلام. قبل ما اقول لك على اللي اتسرق اقول لك على الفكره اللي مخي النور دي او حالي بيه. انا قلت في ذات نفسي كده، يا واد يا زين مفيش احسن من انك ترجع للاصل. اللي هو يعني قبل ما شرطه ابويا. يعني قصدك ترجع لزوجه واحده بس؟ بالظبط يا باشا، انت كده فاهمني. ما هي التجربه ربيتني وعلمتني النسوان مش بالعدد، لا ده النسوان بحسن عشرتها. كلام سليم يا حاج. وعشان كده اللي هتصفصف عليها حياتي الجايه لازم تكون الافضل والامن، لان الامينه هي الاضمن للحياه يا باشا. والراجل مننا ممكن يتحمل اي حاجه من الست بتاعته إلا عدم الأمانة. ده دي بض الرجل في داهي. وبكده كان لازم أعرف اللي سرقتني مين عشان أطلقه. طب لو أختك اللي سرقت أطلق أبوه؟ إيه؟ لا أطلقها إزاي، دي مش هينفع. قصدي يشربها معتمد بقى يا باش. بص يا باشا، أنا بدلت صيغة المرحومة بدهب فلسو، وفهمت التلاتة إنها غيب كم يوم أخلص شغل في اسكندرية. ولما رجعت النهاردة وفتحت العلبة لقيتها ناقصه كردان وغويشه. وعلبه الصيغه دي كانت فين؟ في دولاب المرحوم امي يا باشا. دخلتي اوضه المرحومه اخر مره امتى يا فله؟ الصراحه مش فاكره، اصلي ما بدخلهاش الا نادر. دخلتي اوضه المرحومه اثناء سفر الحاج زين يا ياسمينه؟ لا دخلتها في سفر ولا قبلها ولا بعدها. ادخلها ليه وانا ماليش حاجه فيها كده؟ امال مين اللي بينظفها؟ كلنا كلنا يا باشا بالدور يعني، بس كل فين وفين، ما الأوضة مقفولة وما بتلحقش تتطرب. انكرت ليه يا ياسمينة انك بتدخلي قط المرحومة لما بتنظفيها؟ بس سيادتك ما سألتنيش عن تنظيفها، سألت عن الدخول من غير سبب. كنت تعرفي ان علبة صيغة المرحومة في دولابها؟ كلنا نعرف يا بيه. اخر مرة شفت فيها علبة الصيغة امتى يا سلطانة؟ مش فاكرة. اصل يعني زين سعادتك كان محرج عليا اقرب منها. طب ليه؟ ما هي كانت امك انت كمان وليكي حق في حاجتها. انا اقولك يا بيه، زين فهمني ان امي جات له في المنام وحلفته ما يتصرفش في حته الذهب واحده خصوصا لي. يعني قال ايه؟ قال انا متعقده وشعنونه واللي زيي ما تتامنش على الذهب. طيب